تقول هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أخته؟ لا ليه؟ ها ها أي النساء لا يغسل النساء إلا الزوج. ها سيأتي غدا إن شاء الله. لذلك كلام المؤلف من الزاد وين اللي خذناه؟ أيوة لا من نسائها لازم من نساء. يقول المقصود وصيه أو وصيتها، هي لو قال شخص إذا مت يغسلني فلان هذه وصية. قوله قال إنما تتبع على علم قال مجاهد هذا بعملي وأنا محفوق به. قال ابن عباس يريد من عباس. وقوله قال إنما تتبع أيوة. وقوله أتيت ولا علم. طيب يا مصطفى أعطنا مثال من أي من النوعين. ها احنا قلنا الباب هذا يشتمل على النوعين من المحرم صح؟ أعطنا مثال إما على النوع الأول أو الثاني. مثال من الناس يقولونه أيوة مثل واحد راد تسلم السيارة فالله حفظه فقلي والله هذا يستاهل رجل صالح ما ينصدم. أي ما يجوز. طيب أعطنا عامر مثال ثاني لأن هذا يقع عند بعض الناس كثير. إيه رجعت هذا الشهر راجع زين وفزت وخذت الأول لأن ذاكرتي قوية. هذا ما يجوز. يقول لو سئل الإنسان عن نجاحه فقال لكل مجتهد نصيب هل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز. لما يقول فضل الله لكل مجتهد نصيب، قد اجتهد الشخص وما يحصل شيء. أعطيكم مثال واحد، الشخص عمره 60 سنة وهو يكدح ويعمل 60 سنة وعليه ديون، وشخص بطن أمه أبوه مات عنه وهو غني يرث ملايين وهو ما طلع الدنيا أصلا، فليس بجهد الشخص ولا بعقله ولا بفكره وإنما كله بفضل الله. وهل يجوز قول الحمد لله ذكرت ونجحت؟ أي هذا نسب بفضل الله، بفضل الله ذكرت ونجحت. الله عز وجل يحب اللي يشكره. الله يقول سنجزي الشاكرين، فإذا شكرت الله قلت الحمد لله الله يعطيك زيادة. أنت ذكي مثلا والله يحفظ لك الذكاء، لا يحفظه ويزيد. ذلك الله يقول وإن تعدوا نعم لإن شكرتم لأزيدنكم، مو لأحفظن النعمة، لا أحفظها وأزيد. وهذا من كرم الله سبحانه. يقول لماذا لم يذكر مصنف الزاد الزوجة أولى الناس بغسل زوجها؟ يأتي إن شاء الله بكرة الدرس. هل يجوز هذا بفضل الله ثم أبي؟ في بأس بفضل الله، لأن كم ناس أيتام وأفضل من اللي عندهم أباء. وهريرة يتيم عالم، إمام أحمد يتيم عالم، بن حجر يتيم عالم، فدل على أنه ليس هو الأب فقد وجد النعم مع عدم وجود، لكن لا شك الأب عامل مؤثر كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأبواه هودانه أو نصرانه أو يمجسانه، لكن لا تنسب النعمة له. يقول هل يشرع حمد الله بعد الحفظ لطلب الزيادة منه؟ لو تشرب ماء تقول الحمد لله الله يحب ذلك. لذلك لو لم يأتي من فائدة الشرب أنك تقول الحمد لله يكفي. في صحيح مسلم أن العبد ليشرب الشربة فيحمد الله عليها، إن الله يحب أن يشرب العبد الشربة فيحمده عليها، فلا يحب هذا الفعل. وانت تشرب تقول الحمد لله، تروى من الماء وتتمتع بشرب الماء، والله يحبك إذا قلت الحمد لله. كذلك قال والأكل يأكلها العبد. يقول هل نعطل الأسباب اعتمادا على فضل الله؟ لا، ننسب النعمة لله وحده، ثم إذا أردنا نقول ثم من المعلم جزاه الله خير، ثم من الطبيب جزاه الله خير، وهكذا، لكن ننسى الله لا، أو نقدم غير الله على الله لا. يقول ما صحة قول من جد وجد ومن زرع حصد؟ بس هل كل من يجد؟ قد الشخص يجتهد يجد في الامتحان ويسهر الليل ثم يصلي الفجر تأخذه نوم ولا يختبر ويكون راسب، فجده ما انفعه، يعني حتى عبارة في الواقع غير صحيحة. لكن الأصل الذي يعمل يحصل بفضل الله، وقد يعمل لكن ما يحصل شيء أيضا بتدبير الله في الجماعة، في جماعة فيه. نعم. يقول هل يشرع الاستغفار قبل الحفظ لليسفل؟ نعم، الاستغفار في كل وقت قبل الحفظ. الله يقول أن استغفر ربك ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. في الحفظ وفي الجسم. يقول هل يجوز قول تستاهل هدية؟ هذا عطاء من البشر، يعطي تأخذ القلم تستاهل القلم، لكن في أصل القلم لي أخذت بفضل اشتريته. نعم. يقول ما حكم من يقول إذا حصل على جائزة، من حصل على جائزة أو هدية يقول أنا أصلا أستاهل ذلك؟ هذا هو الباب اللي بوضع المصنف، ما يجوز. ويسمى التكبير المطلق أنت المقيد. نعم يا محمد، ما معنى المطلق هنا؟ ويسمى التكبير المطلق. أيوة، احنا قلنا عبارة إيش؟ أي ضد المقيد، ما ليس بمقيد. طيب يا سلمان، هل ممكن يجتمع في يوم واحد تكبير مطلق وتكبير مقيد؟ أيوة. عمار متى؟ ها؟ نعم. يعني إذا بدأ تكبير المقيد وهو وقت هذا المطلق. أيوة. طيب العكس، والعكس هل تكبير مطلق يكون فيه مقيد؟ طيب والمطلق هل يكون معه مقيد؟ يعني لو شخص سمعته بعد العصر يكبر، فسألك شخص قال هذا هل ممكن اليوم يصير في تكبير مقيد بعد الصلاة الجاية ولا ما يكون؟ وش تقول؟ لا، فهمت سؤالي؟ لو واحد عندنا يكبر الحين قبل الأذان المغرب بخمس دقائق، قال أذان العصر عشان ما يصير يوم تشريع، فجاء واحد تسولف أنت وياه، لو قال لك الشخص هل ممكن يكبر بعد المغرب بعد العصر الحين ولا ما يكبر؟ أنت تفصل له، نقول له قد يكون وقد ما يكون، نشوف التاريخ كم اليوم كذا. إيه التفصيل. طيب محمد، الحاج متى يبدأ التكبير المقيد؟ صار ظهر النحر، ليه ما صار مثل غير الحاج فجر عرفة؟ لأن مشغول بالتلبية. صحيح، يعني إذا ذكرته جيدين بس ممكن ما تذكرون، بس باقي بكرة وبعدها نشوف إذا حليته كذا ولا لا. طيب باقي التوحيد، نشوف التوحيد. نسألكم أنتم هنا، المحبة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. أيوة، مختصة ومشتركة. تمام، إيش معنى مختصة؟ ها إيه لله، بشروط إيش؟ الطاعة والتعظيم. خضوع، ممكن شخص يعظم شخص ويطيعه بس ما يخضع له، كم يخضع بس يعصيه، يعني ثلاثة شروط. طيب يا عمر، والمشتركة؟ أيوة، إيش؟ لا، نعم يا المشتركة. أيوة، ها؟ نعم، حبة تنقسم أقسام، جبلية مثل محبة الطعام. أيوه، القسم الثاني محبة احترام. أيوه، كل الولد لأبيه. نعم، محبة الصديق صديقة. نعم، هل يجوز المحرمة إلى محبة الصديق؟ محبة الصديق لصديق، مثل شخص يلخص لكم ولا يختصر لكم ولا يشجعكم الحفظ، تحبونه لأنه مسهل عليكم، وش حكم المحبة هذه؟ جائزة. نعم، بل يؤجر عليها الشخص. شاء شخص تحابة في الله اجتمع عليه وتفرق عليه إذا كان في طاعة يعني. طيب عبد الله النص الأول ساق المصنف شنيش أيوة الحب الخاصة بالله صحيح. مالك أيوة النص الثاني وجوب ومحبة الله صحيح. نعم على كل أحد أيوة حلاوة لما نتحق إلا بذلك. طيب النص الخامس براء لا قبلها وفي رواية أيوة لن تنال حياة إلا بمحبة الله سبحانه أو الأخير أيوة من ثمرة محبة الله أن تنال ولاية الله سبحانه وتعالى. بس أنتم ذاكروا شوي أنتم تلخصون لهم التوحيد. طيب لخصوا لهم التوحيد التوحيد أهم عندنا من خير. نعم طيب تعرف فراد سيد يلا يلا أعطنا أو ما اشتغل يلا يا نفس المثال الأول هي مات ميت وخلف ثلاثة أبناء والميت الأول خلف اثنين والثاني خلف ثلاثة والثالث خلف أربعة. استعجل شوي يا سيد. المسألة الأولى من كم؟ ثلاث حط ثلاثة لا بس حطها الثلاثة حطها على يمين الخط شوي. تمام تعرف يا عامر؟ طيب حليت تعرف يلا ايه كمل بس اللي وصل له سيد بعدين الميت طيب يا شو اسمك انت لا تسمع لي شوي شباب شوف حط هنا واحد واحد واحد وهنا وضح الثلاثة هنا ايوه بس حط خط هنا كذا عشان عارف ان هذا ميت ثاني ايوه تمام. طيب بس هذه حطها هنا تمام. هذا الميت هذا خلف اثنين صح اصل مسألته من كم. طيب والميت هذا ثلاثة يلا حط ثلاثة. طيب والميت الثالث خلف كم ها أربعة. طيب اللي جنبك تعرف طيب تعرف يا ما تعرف طلع الجامعة تعرف يا عمر يلا عط عمر شوف يا عمر عشان بوريك الله احنا المسألة اصل الميت الاول خذ ثلاثة ثم اثنين ثلاثة اربعة ايوه شو تسوي ايوه سهم هذا مع اي واحد مع ويش تناظره مع اثنين ايش بينهم مباين وش نسوي ايوه نحط اثنين نحط تمام. بعدين الميت الثاني وسهم هذا طيب حط سهم على كذا عشان اوضح ايوه تمام وش بينهن ايوه واحد ثلاثة مباين وش نسوي حط الثلاثة تمام. طيب الميت الثالث واحد وأربعة وش بينهن باينة وش نسوي حط الأربعة تمام. طيب لو تراجعون تريحونا عشان ناخذ اللي بعدها. طيب يا عمر طيب تعرف أعطي الشيخة بعد وش تسوي إيه ننظر في أصول المسائل الأموات الثلاثة بالنسبة الأربعة اثنين أربعة واثنين وش بينهن بينهم إيش بينهم مداخلة أيوة نحذف الأصغر صحيح. طيب وصار باقي عندنا إيش 3 و4 شو نسوي؟ إيش بينهن؟ مباينة. 3 ضرب 4 12، حط 12. أيوة. طيب 12 يصير هو جزء سهم الميت الأول، صح؟ ها؟ في 3، في أصل ميت الأول. 3 ضرب 12، حط 12 هنا، ها؟ حط هنا 12. لا هنا تصير هذا أصل المسألة، هذا الشيء اللي حطه هنا. لو تجيبون سبورة أكبر، ها؟ إن شاء الله، لأن عندنا مسائل مفقود والحمل تحتاج أكثر. تمام، 3 ضرب 12 36، حط وين تحطها فيه؟ أيوة، اكتب هنا الجامعة، حط 36. أظن كذا واضح ولا لا؟ إن شاء الله بكرة نكمل، يصير نخلصها كاملة.